السلام عليكم. عليكم السلام. أبغى أسأل الشيخ. ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ، الأخت السائلة مع أن الخط تقول بعض الناس ينوون الإقدام على المعصية وفي نفس الوقت ينوون التوبة منها، فما الحكم في هذا العمل؟ ينوون الإقدام على المعصية؟ أي وهم في نية. أولا إذا نقول نعم كان والإنسان الإقدام على المعصية ولكنه لم يفعلها، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدعها لله عز وجل، بمعنى أنه إذا حدثته نفسه أن يفعل المعصية ذكر الله فخاف منه وتركها لله عز وجل، فهذا يكتب له حسنة كاملة لأنه ترك المعصية لله عز وجل. القسم الثاني أن يترك المعصية عجزا عنها مع قيامه بفعل ما يستطيع وصوله إليها، فهذا يكون آثما كالفاعل، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. القسم الثالث أن يهم بالمعصية ثم تطيب نفسه عنها ويدعها لا لله ولا عجزا عنها، فهذا لا له ولا عليه، هذا في من هم بالمعصية. أما من فعل المعصية وقعت منه إنه يجب عليه أن يتوب منها، ومن شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. إن تاب وأقلع ومن نيته أنه إذا سنحت له الفرصة فعلها مرة أخرى فإن توبته غير صحيحة.